بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه مسائل الجاهلية 31، وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحرة وهي من دين آل فرعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 31، أي من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها وإبطالها ومخالفتها. قال: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة. وهذا من عجيب التناقض وتقلب القلوب، وهو كما قال رحمه الله تعالى من الآيات فيما عليه بعض الناس من عجب في حاله وتناقض في فعاله. ففي الوقت الذي يظهر الانتساب إلى دين الأنبياء ومحبتهم وتعظيم دينهم يكون محبا لدين أعداء الأنبياء ومقبلا على دين أعداء الأنبياء ومعرضا عن دين الأنبياء. قال: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. تجدهم مثلا ينتسب إلى دين موسى عليه السلام أو دين عيسى عليه السلام مجرد انتساب، أما في حقيقة أعماله وأفعاله فهو ليس متبعا لدين موسى عليه السلام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني هو يدعي الانتساب إلى الرسول مجرد ادعاء، لكن حقيقة أفعاله اتباع لدين أعداء الرسول، مثل ما حصل من اليهود الذين يدعون أنهم أتباع لموسى عليه السلام وهم في الحقيقة معرضون عن دين موسى ومقبلون على كتب السحر، كما وصف الله طائفة منهم بقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال الشيخ رحمه الله: لما أتاهم، أي محمد عليه الصلاة والسلام، بدين موسى لم يتبعوا ولم يقبلوا منه واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. نعم. 32، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال 32، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، أي من الأشخاص. إذا كان مع من لا يهوونه، أي من الأشخاص، فإنهم يردون الحق ولا يقبلونه، لا لشيء إلا لأن هؤلاء الأشخاص الذين معهم هذا الحق لا يهوونهم ولا يميلون إليهم. مثال ذلك ما ذكره عن اليهود فيما جاء في قول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ردهم لما عند النصارى لأنهم لا يهوونهم، لا لسبب آخر، وإنما لكونهم لا يهوونهم، فحصل منهم كفر بالحق الذي عندهم لهذا السبب. نعم. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه دينهم، إنكار ما أقروا أنه دينهم كما فعلوا في حج البيت، كما فعلوا في حج البيت. كانت قريش تعلم أن دين إبراهيم، وهم يدعون الانتساب إلى دين إبراهيم الخليل عليه السلام، يدعون أن دين إبراهيم هو الوقوف في عرفات، هو الوقوف في عرفات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في عرفات قال: إنما أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. الوقوف بعرفات، كانت قريش تعلم أنه هو دين إبراهيم، لكنهم لم يكونوا يقفوا، لا يقفون في عرفات، ما كانوا يقفون في عرفات، وإنما يقفون في الحرم، يقفون في الحرم وعرفات من الحل، فما كانوا يقفون في عرفات، وإنما يقفون في الحرم، وبقية الناس يقفون في عرفات، ويعلمون أن دين إبراهيم الخليل الذي يدعون الانتساب إلى دينه، يعلمون أنه كان يقف في عرفات وأن هذا دينه، ومع ذلك حصل منهم ذلك. قال: إنكارهم ما أقروا أنه دينهم، دينهم الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه، وهو دين إبراهيم الخليل عليه السلام، كما فعلوا في حج البيت، كما فعلوا في حج البيت، أي أنهم كانوا يقفون في الحرم لا يقفون في عرفات التي خارج الحرم. فقال الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال الرابع أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، أي من عذاب الله والفائزة برضوانه وجنته، فكل فرقة تدعي ذلك، والمراد بكل فرقة أي من فرق الضلال والباطل، كل يدعي لنفسه ذلك، مثل ما قيل: وكل يدعي وصلا لليلى وما ليلى تقر لهم بذاك. فكل يدعي أنه هو الناجي ومن سواه هو الخاسر. فيقول الشيخ رحمه الله: فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم، يعني هذا الادعاء ما لم يقم عليه برهان وبينه فإنه مردود وليس بنافع لكم. فاليهود إخوان القردة والخنازير وأعداء الأنبياء وأعداء الحق، يقولون كما ذكر الله عنهم أن الجنة لن يدخلها إلا اليهود، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم. هذه دعوة، قال: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. تلك أمانيهم، الأمنية هي الأمر الذي يطمع الإنسان في نيله وتحصيله دون فعل لسبب موجب لتحصيل ذلك، دون فعل سبب موجب لذلك. مثلا يطمع أن يكون من أهل الجنة لكن لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل النار. والله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليست الأمر مجرد أماني. فاليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى أيضا تقول: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. قال الله: تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا معنى قوله رحمه الله فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم، أي أن واقعكم العملي وحياتكم العملية لا تؤهلكم لذلك، وإن ادعيتم لأنفسكم أنكم أنتم أهل الجنة قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعاوى يدعيها هؤلاء لكنها ليست بنافعة. قالوا قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا فيه أنه لا برهان لهم إلا مجرد الدعاوى، فقول إن كنتم صادقين هذا فيه إثبات الكذب، إثبات الكذب عند هؤلاء فيما يدعونهم مثل هذه الدعاوى الباطنة. قال ثم بين الصواب، ثم بين الصواب أي بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا هو البرهان، هذا هو البرهان، ليس الأمر مجرد أماني. وهذا يستفاد منه أنه لا نجاة للإنسان عند الله يوم القيامة إلا بهذا البرهان، من أسلم وجهه لله وهو محسن. والبرهان يتكون من أمرين عظيمين وأصلين متينين، الأول في قوله أسلم وجهه لله، وهذا فيه الإخلاص لله عز وجل بأن تكون أعماله كلها لله خالصة، لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والبرهان الثاني الإحسان في العمل وهو محسن، أي محسن في عمله وعبادته، ولا يكون المرء محسن في عبادته وعمله إلا إذا وافق السنة واقتدى بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقوله أسلم وجهه لله وهو محسن فيه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي به النجاة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل ابن عياض أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم. الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الخامسة والثلاثون من مخازي هؤلاء وشنائعهم وقبائح أفعالهم أنهم كانوا يتعبدون أي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بكشف العورات، كانوا يتعبدون أي يتقربون إلى الله بكشف العورات. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون، يصفقون ويصفرون. والله عندما يستذكر الإنسان هذه الصورة وأنها كانت حول البيت، بيت الله كعبة الله حول البيت عراة، عراة يعني كما خلقتهم أمهاتهم بدون أي ثياب، كما ولدتهم، كما ولدتهم عنا استغفر الله، كما ولدتهم أمهاتهم، كما ولدتهم أمهاتهم أي بدون ثياب حول بيت الله سبحانه وتعالى، ويصفقون ويزمرون، صفيق وصفير هذه، ويفعلون ذلك بعبادة. عندما ترى نفسك وأنت تطوف بهذا الإزار والرداء وتسبح وتحمد وتهلل وتقرأ، والله هذه نعمة الله عليك الذي هداك هذا، هداك إلى هذا الخير وبهذه الزينة وبهذا الجمال، تطوف ببيت الله وتسبح الله وتحمد الله وتدعو الله وتقرأ شيئا من كلام الله. وكانوا في الجاهلية الأولى يطوفون حول بيت الله عراة بلا ثياب و يزمرون ويصفقون ويصفرون حول بيت الله ويعدون ذلك من القرب التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأسوأ من ذلك وأسوأ أنهم يقولون هذا العمل الذي نحن نفعله الله أمرنا به، طوافهم بالبيت عرات، يقول هذا الله أمرنا به، مثل ما في الآية التي ساق المصنف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذه فحشاء، هذه فحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. بالمناسبة يا أخوان، بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، من المناظر المزرية المؤسفة في مساجد المسلمين أن بعض الناس يصلي ببنطال ضيق ويكون القميص ليس ضافيا، يكون القميص الذي يلبسه ليس ضافيا وإنما قصيرا، ثم في كل مرة يسجد تنحسر عورة من الوراء، في كل مرة يسجد، وأشرف حالات المصلي السجود، فكيف رضي هذا لنفسه أنه في كل مرة يكون ساجد لله عورته منكشفة، عورته منكشفة؟ هذه مصيبة والله. ولهذا ينبغي الإنسان إذا كان بحاجة إلى لبس البنطال أن يكون البنطال فضفاضا، لا يكون يعني محجما للعورة واصفا لها، وأن يكون القميص الذي يلبسه ساترا بحيث إذا سجد لا تنكشف عورته، لا تنكشف عورته. مرة كان أحد المصلين في أحد المساجد إذا سجد انحسرت عورته، فشخص من اللي وراءه كان معه رداء فتقدم وألبسه الرداء يستر عورة هذا الذي أمامه. هذه والله مصيبة، مصيبة. وبعضهم يظن أنه يعني مجرد أنه يحاول أن يتابع يشد القميص، يعني في كل مرة يريد أن يركع يشد القميص هذا ما هذا ليست معالجة، هذه ليست معالجة. اتق الله عز وجل، أنت في بيت الله سبحانه وتعالى، كيف ترضى لنفسك في كل مرة وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى وتناجي الله وعورتك مكشوفة؟ فهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة، ويجب على الإنسان أن يكون حازما في اتقاء مثل هذا المنكر واجتنابه ومعالجة معالجة جذرية، بأن يكون القميص ضافيا وأن يكون البنطال فضفاضا. أما أن يلبس بنطال ضيق جدا ويحجم العورة والقميص أيضا قصير ثم كل ما سجد انكشفت العورة، هذه والله كارثة ومصيبة عظيمة. ويخشى على الإنسان من مثل هذا العمل أن يكون هذا من موجبات عدم القبول، موجبات يخشى عليه من ذلك، يخشى عليه من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا أجمعين بدينه وأن يوفقنا أجمعين للزوم الحق والهدى. نعم. السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. أولئك تعبدوا بالشرك، أي عدوا اتخاذ الشركاء باب قربة لله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتعبدوا بالشرك، يعني باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، فكما أنهم تعبدوا بالشرك أيضا تعبدوا بتحريم الحلال، تعبدوا بتحريم الحلال في أمور كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم، حرموا فيها طيبات أحلها الله سبحانه وتعالى لهم، وفعلوا ذلك كنوع تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذا من جاهلية هؤلاء، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ومعنى اتخاذهم أربابا من دون الله أي شركاء مع الله في الطاعة التي هي عبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث عدي لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون الحرام، يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم، وهذا يسمى شرك الطاعة، وهذا يسمى شرك الطاعة، يعني اتخاذ مع الشركاء مع الله سبحانه وتعالى في الطاعة، لأن الطاعة المطلقة إنما هي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فإذا التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله هذه من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، وأن الطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى رب العالمين. نعم. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم. التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء، كقوله وهم يكفرون بالرحمن. قال رحمه الله الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات، والتاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء. الإلحاد في الأسماء أي إلحاد هؤلاء في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه. والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها والعدول بها عن الحق الثابت لها، لأن الحق الثابت لأسماء الله وصفاته أن يؤمن بها كما جاءت وأن تثبت كما وردت. فمن جحدها ألحد، من شبه صفات الله بصفات المخلوقين ألحد، من حرفها عن معانيها الثابتة لها ألحد. ولهذا الإلحاد هو الميل بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها. ولهذا الإلحاد طرق كثيرة، التعطيل إلحاد والتشبيه إلحاد والتحريف لمعانيها إلحاد، فيجمعهم وصف الإلحاد، لكن تفرقت بهم الطرق، كل سلك طريقا من طرق الإلحاد. فمن الجاهلية الأولى الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الصفات. ومثل رحمه الله تعالى للإلحاد في الصفات بقوله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، هذا إلحاد في صفات الله. لماذا؟ لأن فيه جحد لماذا؟ للعلم، وليس جحدا لصفة العلم من أصلها، وإنما جحد لإحاطة علم الله بكل شيء، جحدوا ذلك، يعني أثبتوا أصل الصفة لكنهم جحدوا إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، لا يعلم كثيرا مما تعملون، فهذا فيه إلحاد بجحد سعة علم الله، إلحاد بجحد سعة علم الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، فجحدوا إحاطة العلم وسعته، وهذا إلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذا فيه أن الغلط في أسماء الله وصفاته ولو في صفة واحدة من موجبات الهلاك والردى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون في غاية الحذر والحيطة من أن يغلط في أسماء الله وصفاته، لأن الغلط في أسماء الله وصفاته ليس كالغلط في أي اسم آخر. هذه أسماء رب العالمين وهذه صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، يجب أن يقدر له في أسمائه وصفاته حق القدر، وأن تعظم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله حق قدره. فيجب أن تعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن تصان عن كل باب أو وجه من وجوه الإلحاد. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومثل للإلحاد في الأسماء بقوله: وهم يكفرون بالرحمن. وهم أي المشركين، وهم أي المشركون الكفار، يكفرون بالرحمن أي باسم الرحمن، يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم من أسماء الله. ومن ذلكم أنه عندما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو في كتابة الصلح، صلح الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، قال لعلي وكان علي هو الكاتب، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فامتنع سهيل بن عمرو من قبول كتابة الرحمن الرحيم، قال: لا نعرف الرحمن، لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فهذا كفر بالرحمن أي بهذا الاسم من أسماء الله، هذا الكفر بالرحمن كفر بهذا الاسم، لأنه قال: ما نعرف الرحمن، يعني لا نعرف هذا الاسم، اكتب باسمك اللهم. فهو يثبت وجود الله لكنه يجحد هذا الاسم، يجحد هذا الاسم، وجحدهم لهذا الاسم أيضا على وجه العناد. وإلا أيضا موجود حتى في بعض أشعارهم إثبات هذا الاسم الرحمن من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكنهم على وجه العناد قالوا ذلك، مثل ما نبه على ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، حتى إنه قال: زعم بعض أهل الغباء أن الجاهلية لا يعرفون اسم الرحمن، لا، معروف الاسم عندهم، لكن على وجه العناد جحدوا هذا الاسم، قالوا: لا، ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. فسمى الله سبحانه وتعالى جحدهم لهذا الاسم، ولو كان أيضا على وجه العناد سماه ماذا؟ كفرا. قال: وهم يكفرون، وهم يكفرون بالرحمن. فهذا يفيد أن جحد شيء من أسماء الله تبارك وتعالى أو جحد شيء من صفات الله يعد كفرا ولو كان اسما واحدا من أسماء الله جل وعلا. نعم. الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. قال الأربعون التعطيل، التعطيل هو الجحد، التعطيل هو الجحد، والتعطيل كما بين أهل العلم نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل الكلي جحد رب العالمين وعدم إثباته، مثل تعطيل فرعون وآله، قال: وما رب العالمين، قال: وما رب العالمين، قال: ما علمت لكم من إله غيري. هذا تعطيل كلي جحد لرب العالمين، وهذا الجحد أيضا هو في ظاهر قول هؤلاء، أما في قرارة نفوسهم يعرفون وجود الله، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت، لقد علمت، يقول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، أي أنت في قرارة نفسك تعلم، لكن في ظاهر قوله يقول: ما علمت لكم من إله غير، ما علمت، يقول، لكم من إله غير. وموسى ماذا يقول له؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، أي في قرارة نفسك أن تعلم، لكن هذا الجحد في الظاهر على وجه التكبر والتعالي ظلما وعلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا التعطيل هذا من الجاهلية، تعطيل أسماء الرب وصفاته، إما بجحدها كلها أو بجحد شيء منها، أو بجحد شيء منها، فهذا كله من أعمال أهل الجاهلية. وفرق الضلال تقاسمت هذا التعطيل. منهم من أخذ منه بحظ وافر حظ كبير مثل الجهمية، ومنهم من أخذ منه بحظ دون ذلك. نعم. الحادية والأربعون، نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. الحادية والأربعون أي من مسائل الجاهلية، نسبة النقائص إليه سبحانه، نسبة النقائص إليه سبحانه. قال كالولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فنسبوا إليه الولد ونسبوا إليه الحاجة، نسبوا إليه الحاجة ونسبوا إليه التعب، والله عز وجل أبطل ذلك في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب. فنسبوا إليه النقائص، تعالى وتنزه وتقدس عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الوقت نفسه نزه رهبانهم عن بعض ذلك، نزه رهبانهم عن بعض ذلك. ولهذا في بعض كتب اليهود عندما يتحدثون عن مكانة الراهب ومنزلة الراهب، يقولون في بعض كتبهم أن من مكانة الراهب أن لا يكون له ولد، منزلته أعلى من أن يكون له ولد، فنزه الراهب عن الولد ونسب الولد لرب العالمين. قالوا الراهب ما من النقص أن يكون له ولد وأن يعافس النساء والزوجات، قدر أعظم من هذا، أعظم من هذا، فهو راهب أعلى من أن يكون كذلك، فهذا نقص ينزه عنه الراهب. ثم في الوقت نفسه قالوا اتخذ الرحمن ولدا، فنسب النقائص إلى الله سبحانه وتعالى عما يقولون كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك، مثل تنزيهم لرهبانهم عن الولد. نعم. الثانية والأربعون، الشرك في الملك كقول المجوس. الثانية والأربعون، الشرك في الملك. الشرك في الملك أي اعتقاد وجود شريك مع الله في الملك، اعتقاد شريك مع الله في الملك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. فمن الجاهلية التي وجدت عند بعض أهل الضلال وهم المجوس، كما قال الشيخ كالمجوس كقول المجوس، إثبات الشريك في الملك، إثبات الشريك في الملك، أي ادعاء أن الله ادعاء أن مع الله سبحانه وتعالى شريك في الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فادعوا أن الله معه شريك في الملك كما صنع المجوس. و المجوس سموا مجوسا لقولهم بالخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، خالق للنور وخالق للظلمة، فهذا فيه اعتقاد شريك مع الله سبحانه وتعالى في الملك. قال الشرك في الملك كقول المجوس، أي كعقيدة المجوس بوجود خالقين، كعقيدة المجوس في وجود خالقين، وهذا في اعتقاد شريك مع الله سبحانه وتعالى في الملك. والله جل وعلا تفرد بالملك، قل اللهم مالك الملك، الملك كله لله رب العالمين لا شريك له. وهذا هو معنى ومراد المصنف رحمه الله بهذه المسألة، الشرك في الملك كقول المجوس. وأبعد بعض الشراح عندما قال إن المراد بالشرك في الملك يعني الاشتراكية، حمل على الاشتراكية التي هي إشراك عموم الناس في ملك الأغنياء وقسمة أموال الأغنياء بين الناس، كما هي عقيدة الاشتراكية. فبعض الشراح حمل هذه المسألة على هذا المعنى وهذا بعد، وأنت تلاحظ أن هذا كله فيما يتعلق بأوصاف الله وعظمته، قال الإلحاد في الأسماء، التعطيل، نسبة النقائص لله، الشرك في الملك، جحود القدر إلى غير ذلك، هذه كلها أمور تتعلق بأوصاف الرب وما تفرد به سبحانه وتعالى. فحمله على ما يتعلق بالاشتراكية ونحو ذلك هذا بعيد جدا. نعم. الثالثة والأربعون جحود القدر. الثالثة والأربعون جحود القدر، الثالثة والأربعون جحود القدر أي جحد القدر وعدم الإيمان بالله بقدر الله سبحانه وتعالى. ولما حصل من المشركين شيء من المنازعة والمخاصمة للنبي عليه الصلاة والسلام في القدر، أنزل الله عز وجل قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، ردا عليهم في منازعتهم ومخاصمتهم في القدر. فمما وجد عند هؤلاء في جاهليتهم جحود القدر. نعم. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. الاحتجاج على الله به يعني في الأفعال الخاطئة والممارسات الآثمة التي يرتكبونها يحتجون به، مثل ما مر معنا في مسألة تقدمت قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فمن جاهلية هؤلاء الاحتجاج على الله به، الاحتجاج على الله به أي بالقدر في الأفعال المنكرة التي يفعلونها. مثلا يرتكب أحدهم معصية أو يترك طاعة لله سبحانه وتعالى، فإذا نهي عن ذلك يحتج بالقدر، يقول لا الله ما قدر لي ذلك وما كتب الله سبحانه وتعالى لي ذلك. هذه طريقة من طرق أهل الجاهلية، يحتجون على الله بالقدر، يحتجون على الله أي في تركهم لطاعته وارتكابهم لمعصيته يحتجون على ذلك بالقدر. والقدر كما بين أهل العلم يحتج في القدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب. يحتج بالقدر في المصائب، يعني إنسان حصلت له مصيبة، مات له ولد، أو مثلا حصل له حادث، أو حصل له مرض أو غير ذلك، وسئل قال والله قدر الله ما شاء فعل، هذا صحيح. أما شخص ترك الصلاة ويقال لماذا لم تصلي، قال قدر الله ما شاء فعل، إيش الكلام هذا؟ هذه طريقة المشركين، هذه من طريقة المشركين الاحتجاج على المعائب يعني أفعالهم الشنيعة وتصرفاتهم السيئة بالقدر، يحتجون عليها على الاحتجاج على الله بالقدر. نعم. الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره. الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره، معارضة شرع الله بقدره، يعترض على الشرع بالقدر. يعني في ما يقعون فيه أو ما يأتي به الشرع، ما يأتي به الشرع من نهي مثلا عن الشرك أو نهي عن الفواحش أو نهي عن المحرمات أو نحو ذلك، يقولون لماذا قدرها الله، إذا كان لما يشرعها فلماذا قدرها، فيحتجون على الشرع بالقدر، فيحتجون على الشرع بالقدر. فهذه أيضا من طريقة أهل الجاهلية المشركين أهل الباطل، الاحتجاج على معارضة شرع الله بقدره. نعم. السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، هذه أيضا من جاهلية القوم، نسبة الحوادث إلى الدهر على وجه المسبة له، الدهر هو الذي أفقرنا، الدهر هو الذي جرنا إلى كذا، والدهر هو الذي كذا، وثم يسبون الليل ويسبون النهار يسبون الشهور يسبون الأعوام. وهذا من جاهلية القوم، ولهذا جاء في الحديث وقد مر معنا في كتاب التوحيد قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قوله أنا الدهر فسر في الحديث بقول أقلب الليل والنهار، لأن الدهر هو تقلب الليل والنهار، ومعلوم أن تقلب الليل والنهار أمر بيد الله، كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فهذا التقلب هو بيد الله، والدهر لا يملك شيء من هذا التقلب، هو مقلب لا يملك شيئا من ذلك. فسب المقلب سب لمقلبه، سب المقلب الذي هو مقلب بغير اختيار له سب لمقلبه، فسب الدهر سب لله. ولهذا قال في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا من الجاهلية وأعمال الجاهلية سب الدهر، يعني يسب الليل أو يسب النهار أو يسب العام أو يسب الشهر أو يسب اليوم أو نحو ذلك، هذه كلها من أعمال أهل الجاهلية. نعم. السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. السابعة والأربعون من أوصاف أهل الجاهلية إضافة نعم الله إلى غيره، إضافة نعم الله إلى غيره. يعني مثلا يحصل للإنسان نجاة من هلاك غرق في سفينة، فما يقول لولا أن الله نجانا لغرقنا، يقول لولا أن مثلا قائد السفينة ماهر لغرقنا مثلا، أو لولا مهارة قائد الطائرة لا سقط الطائرة وهلكنا أجمعين، ما يقول لولا فضل الله علينا الحمد لله الذي الله نجانا أو نحو ذلك. ينسبون نعمة الله إلى غيره، ينسبون نعمة الله إلى غيره، إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله أي أنه المنعم، ينكرونها أي بأقوالهم عندما ينسبون ذلك إلى غيره، يقول قائلهم: لولا البط لا أتانا اللصوص، لولا كليبة الدار لسرقنا، لولا قطبان السفينة لغرقنا، وهكذا. فهذا كله من كفران نعم الله سبحانه وتعالى بنسبتها إلى غير المنعم جل في علاه. فهذا من أعمال أهل الجاهلية وأقوالهم. نعم. الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. نعم. التاسعة والأربعون: جحد بعضها. الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون: الكفر بآيات الله أو جحد بعضها. والمراد بآيات الله أي ما أقامه سبحانه وتعالى لخلقه من براهين واضحات وحجج ساطعات دلالة على صدق أنبيائه وصحة ما جاءوا به عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما بعث الله من نبي إلا وأيده من الآيات على مثله يؤمن البشر، أيدهم بالآيات الواضحة. فمن أهل الجاهلية من جحد الآيات كلها ولم يؤمن بشيء منها، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فمنهم من جحد الآيات كلها، ومنهم من آمن ببعض وجحد ببعض، منهم من آمن ببعض الآيات وجحد بعضا. نعم. الخمسون: قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. الخمسون من مسائل الجاهلية قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا أيضا مما وجد من أهل الجاهلية، أن ما أنزل الله على بشر من شيء أي ما نزل وحي مطلقا، وشيء جاءت نكرة وبشر أيضا نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. فمعنى ذلك أنه وجد فيه من جحد أصلا نزول وحي على أي بشر، ما يوجد وحي إطلاقا أنزل من رب العالمين على أي من البشر، فهذا من الجاهلية التي جحد الوحي وحي رب العالمين، وأنه لم ينزل إطلاقا أي وحي على أي من البشر. نعم. الحادية والخمسون، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. الحادية والخمسون، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، أي ليس قول الله، ليس قول الله، وليس الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وإنما هو قول بشر، أي بزعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنشأه من عند نفسه وجاء به من عند نفسه، ولم ينزل عليه فيه وحي من رب العالمين. فهذا أيضا من جاهلية هؤلاء. وفي هذه الأمة وجد من تبعهم في هذه المقالة، من جحد أن القرآن كلام الله، من جحد أن القرآن كلام الله، من المقالات التي وجدت عند أهل التعطيل في باب الصفات، جحدوا أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فكان فيهم شبه بهؤلاء الضلال الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر، وتهدد الله قائل هذه المقالة بقوله سأصليه سقر. نعم. الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى. الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى، وذلك باعتقاد القوم أن خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق لم يكن لحكمة، لم يكن لحكمة ولم يكن لغاية، والله نزه نفسه عن ذلك، نزه نفسه عن ذلك، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لأنهم كانوا يظنون ويعتقدون ذلك، لأنهم كانوا يظنون ويعتقدون ذلك، قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فكانوا يعتقدون ذلك، وتلك كانت عقيدة قامت في نفوسهم فأثمرت فيهم حياة العبث واللهو، لما اعتقدوا أن الخلق لم يكن لحكمة ولا لغاية، لم يكن لحكمة ولا لغاية، أصبحت حياتهم بناء على هذه العقيدة حياة عبث ولهو، بينما من يدرك أن هذا الخلق لحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويؤمن بذلك، فإن هذه العقيدة تثمر فيه جدا واجتهادا في العمل بطاعة الله. ولهذا سبحان الله الاعتقاد له أثر، الكفار لما ظنوا أنهم لم يخلقوا لحكمة ولم يوجدوا لغاية أصبحت حياتهم كلها عبث، وأهل الإيمان لما أكرمهم بالإيمان بالحكمة من الخلق، وأن الله خلق الخلق لحكمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، اجتمعت همتهم على العمل بهذه الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. يقول السائل، متى يقال دعاء الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق، هل قبل الفطور أم بعد الانتهاء منه؟ هذا عندما يفطر، عندما يفطر العبد يقول هذا الدعاء. نعم. وهل يشرع رفع اليدين للدعاء عند الإفطار؟ لا أعلم في السنة حديثا يخص ذلك، أنه عند الإفطار يرفع يديه، ولهذا لا يتخذ مثل هذا العمل سنة، أنه عندما يفطر يرفع يديه ويدعو، لكن إن دعا بعض المرات ورفع يديه لعموم قوله إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا فله ذلك، أما أن يتخذ ذلك سنة أو يظن أن من السنة عند الفطر أن ترفع يديك وتدعو